إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. عودة إلى الله. إلى الرحمن فوض كل أمر، تعالى الله يقدر ما يشاء، فمن إله حين يمس ضر وينزل دون إنذار بلاء، يجيب الضارعين بكشف سوء ويظهر من تكرمه العطاء، هو البر الرحيم يفيض جودا وما لعطائه البحر انتهاء، رحيم بالعباد بهم رؤوف وقد أضنى نفوسهم الشقاء، ببعدهم عن الطاعات عمرا وطاعته لروحهم دواء، يناديهم عبادي أن أنيبوا ليشملكم بدنياكم رضاء، وفي أخراكم جنات عدن ويا نعم العطية والجزاء، أنيبوا وافعلوا خيرا فإني عفو صافح عمن أساء، وبي فرح إذا عادوا لدربي وليلهم بذكرهم أضاء. شعر جمال خليفة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.